تقدمه على كل ما سواه وتعظمه أكثر من غيره وتميل إليه عمن دونه بالمحبة والطاعة والخضوع والذلة والرجاء والدعاء. دائما الرب سبحانه وتعالى دائما أولا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وتسبح الله تعالى بتعظيم أسمائه وصفاته، فتؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تعد ولا تحصى. ومن حفظ من أسمائه 99 اسما اختارها بإحساسه وانتقاها من بين الأسماء لما توافق قلبه ووجدانه فحفظها وتعلم معانيها وتخلق بها دخل الجنة. وهذه بشرى يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى الحديث: إن لله من أسمائه الحسنى 99 اسما. أما أسماؤه فهي أكثر من ذلك وأعظم من أن يحصرها العبد، وقد عدها العلماء بما زاد عن 100. سورة الأعلى سورة عظيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها يوم الجمعة ويوم العيد. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قرأ بقومه في صلاة العشاء بسورة البقرة ومثلها من السور الطوال، فاشتد ذلك على بعض الصحابة الذين يأتمون به فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وأشار عليه بأن يقرأ مثل سورة الأعلى والطارق والغاشية ونحو ذلك، فكانت سورة قريبة من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت سورة شبه ملاصقة للسانه الشريف عليه الصلاة والسلام، يقرأ بها كثيرا وخاصة في المحافل يوم الجمعة ويوم العيد. كان افتتاحها كما عرفنا الأمر بتعظيم الله وحده: سبح عظم وقدس اسم ربك الأعلى. وإذا عظمنا الاسم فمن باب الأولى نعظم المسمى صاحب الاسم وهو الله سبحانه وتعالى، فتقديس أسمائه يستوجب تقديسه هو. وهنا نقف لنسأل السؤال الذي يتطاول به أصحاب العقول: لماذا نسبح الله وحده؟ يريدون أن يقتنعوا، يريدون أن يعرفوا المبررات، لا مانع فقبل أن يسألوا وقبل أن يخلقوا أجاب الله على سؤالهم لئلا تكون لعاقل حجة بعد نزول القرآن الكريم. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك دون غيره وأعظم من غيره. لماذا؟ لأنه ربك. سبح اسم ربك دائما ينبغي أن نذكر أن الله هو ربنا. بما تلقيه هذه الكلمة من معاني، بما يفيض بها من نعم. فكلمة رب كما عرفنا هي صفة على من يربي، صفة لمن يربي ويرعى ويعتني ويتابع، فلا يربي الخلق مثل خالقهم ولا يرعاهم أحد مثل رعايته سبحانه وتعالى. قد أخدمك وأنعم عليك وأتفضل عليك، وقد تفعل ذلك أنت لي ومن أجلي، ولكن هل كل ما عندك فضل من عندي؟ كلا وألف كلا. هل كل خير أنا فيه بسببك أنت؟ لا، وإن كانت لك علي نعم وأياد بيضاء. تفضلت علي أحيانا لكن ليس بكل شيء. مهما عددت لغير الله من نعم ستجد نعما أخرى لم ينعم بها إلا الله عز وجل. وأقرب شيء إلى الإنسان ذلك النفس من الهواء. من الذي خلق لنا هذا الهواء بتكويناته اللازمة لتنفسنا وحياتنا ونمونا؟ ما من عاقل ولا مجنون يقول غير أن الخالق هو الله. من الذي خلق لنا شربة الماء التي نرتوي بها ونطفئ بها حر الظمأ والجوف، مع أنها مصنعة ومخلوقة من أكسجين وأيدروجين، يعني مادة تشتعل نارا وأخرى تساعد على الاشتعال؟ من الذي سوغ النار لتطفئ نار الظمأ؟ من الذي سوغ النار لتطفئ نار الظمأ وحر الجوف في الصيف الحار؟ إنه الملك الجبار سبحانه وتعالى. لا أحد يدعي معه شيئا من شركة أو اشتراك في هذه الصنعة وأمثالها. من الذي يفلق الحبة في الأرض في باطن التربة؟ إنه الله. من الذي يرعى الجنين في بطن أمه؟ إنه الله. من الذي يقبض روحي فأنام رغم أنفي ثم يردها علي عند الاستيقاظ رغم أنفي فأحاول النوم ثانية فلا أستطيع؟ من؟ إنه الله. فقد ينفع بعضنا بعضا، ينعم بعضنا على بعض ببعض الأشياء ولكن ليس بكل شيء. أما الله، أما ربي وربك، فقد قال عن نفسه: ومن كذب فليعارض بعلم وليعارض بحجة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني ما من نعمة تنعمون بها إلا وهي من الله عز وجل. فهو ربك، سبح اسم ربك. إذن هو قريب منا جدا، فهو يرعانا ويربينا ويعنى بشأننا ويوفر لنا ما يلزم حياتنا وسلامتنا. ومع قربه الشديد هذا منا فهو بعيد جدا عنا، لا نستطيع أن نراه، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا يستطيع أحد أن يوصل لله نفعا ولا ضرا، فهو بعيد عن خلقه، عال فوقهم، بائن منهم، أي ظاهر عنهم، لا يستطيع أحد أن يصل إليه لا بخير ولا بشر. ولذلك وصف الله نفسه بالقرب فقال: سبح اسم ربك، وكأنه ربك أنت، وكأنه ربي أنا، فقط تخصيص للضمير، إشعارا بالأنس، إشعارا بالأنس، إنه ربك بكامل ربوبيته، هو لك وهو لي وهو لهذا. فيأخذها كل واحد منا على نفسه، فأستشعر بمشاعري أن الله الجليل والرب العظيم الغني القوي المالك القادر هو ربي أنا فقط، ربي أنا، كل ما عنده لي. فأشعر بالاطمئنان والراحة والسكينة. هذا اسمه أسلوب إيناس وإزالة للوحشة حتى لا تخشى على نفسك، فلا يحدث لك شيء إلا بقدر الله، ولا تخشى على رزقك فلا ترزق شيئا ولا تمنع من شيء إلا بتقدير الله. اطمئن، نم قرير العين، تحرك بقلب ساكن هادئ مطمئن، فامشوا لا داعي للجري والسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كما قال يوسف عليه السلام لأخيه الذي أخذ بتهمة السرقة ليؤانسه وليزيل عنه الوحشة، فإنه يعلم أنه لم يسرق وأنه مظلوم بهذه التهمة وسيسجن، وما أدراك ما السجن وما فيه. في قلبه وحشة شديدة، سيرجع إخوته إلى أبيهم من غيره، ويبقى هو هنا وحيدا فريدا، مسجونا محبوسا معذبا مهانا، كل ذلك يملأ رأسه وقلبه. فقال له يوسف سرا وخفية: إني أنا أخوك، مع أنه أخوهم، فلم يقل إني أنا أخوكم ولا إني أنا يوسف، إنما قال إني أنا أخوك، وحصر الأخوة في هذا الشخص. أنت عزيز مصر، أنت وزير الخزانة، أنت بما تحت يدك من أقوات لأهل البلد ومن خارجها، أنت أخويا أنا. نعمة الأخوة ونعمة النعمة، وما أجله من أنس. صار النقيب خاله، بل صار أخاه، استند ظهره واستراح قلبه واطمأن على مستقبله وأنه لن يجد وحشة أبدا. فعزيز مصر أخوه، فلن يقع له إلا الحق، وطالما هو بريء كما يعتقد في نفسه وكما يعلم من نفسه سيبرأ بإذن الله. اطمئنان عجيب. فما بالك، وليس هذا يوسف ولا أبا يوسف ولا ولد يوسف، إنما هذا رب البرية، رب العالمين، يقول لك سبح اسم ربك. ينبغي علينا حينما نسمعها أن نطمئن، أن نقر، تقر أعيننا، فلا نخشى على شيء، ومع قربه الشديد هذا فهو بعيد عنا، فهو الأعلى الذي لا علو فوقه، لا علو فوقه. أقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لئلا يظن أحد أن عبادتنا تنفع الله والسجود والتسبيح ينفع الله، لا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في جماعة واحدة، في وقت واحد، في نفس واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا يأخذ المخيط من البحر؟ لا شيء. وكذلك مهما طلبنا من الله وسألنا وأعطانا وأجابنا فلا ينقص ذلك مما عنده شيئا. وذلكم الرب الغني هو ربك وهو ربي، وكل يستشعر ربوبية خاصة له، وهو الأعلى الذي ليس كمثله شيء ولا علو فوقه. هو فوق السماوات والأرض، مستو على عرشه سبحانه وتعالى علوا عظيما يليق بجلاله ويتناسب مع كماله سبحانه. بالله عليك أخي المسلم، هل يليق بعاقل من العقلاء؟ هل يتناسب مع واحد له شيء من عقل بعد أن علم أن ربه هو الأعلى أن يعبد شيئا أدنى وعنده رب أعلى؟ إن كل العقلاء يختارون الأعلى في كل شيء، في ملبسهم، في مشربهم، في مأكلهم، في مسكنهم، في مراكبهم، حينما يأخذ شيئا لنفسه يأخذ أعلى شيء وأحسن شيء تستطيع يده أن تناله. فلماذا في العبادة يرضى الناس بالخضوع والذلة لأدنى الأشياء، فيعبد درهما أو دينارا، يعبد صنما، يعبد حجرا، يعبد عجلا، يعبد بقرة، يعبد شمسا أو قمرا؟ أي عقل هذا؟ وإلى هذا القرن، إلى هذا الزمان الذي يوصف دائما بالتقدم والتحضر والتطور إلى آخر هذه الشعارات في الدنيا اليوم، الآن في هذه الساعة من هذا اليوم، أناس يعبدون صنما، صنما حجرا ويقدسونه، وأناس يعبدون البقرة، آخرون يعبدون عجلا، وآخرون يعبدون كلبا. ما هذا؟ ما هذا؟ انحطاط خطير في عالم التطوير وزمان التغيير. ما هذا؟ أين العقل؟ لكن الله يدلك على ذاته: سبح، عظم، قدس، اخضع لربك، إنه ربك ولا رب لك غيره ولا مثله، وهو الأعلى. فكيف ترضى أن تعبد أدنى وعندك الرب الأعلى؟ ثم إنه الذي خلق فسوى. خلق ماذا؟ لم يقل. وسوى ماذا؟ لم يقل، فقط قال خلق فسوى. علماء اللغة العربية ومن قبلهم الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذا الأسلوب. ضاعت منا اللغة العربية، إذا ضاعت أو غابت عنا كثير من المعاني القرآنية والدلالات العربية في القرآن. لكن معنى هذا الأسلوب الذي خلق فسوى دون تحديد لشيء، إذن المراد هنا هو العموم، أي خلق كل شيء، كل ما هو مخلوق فالله هو الذي خلقه، حتى ما يدعي البشر أنه مستنسخ فالله هو الخالق، لأنه هو الذي خلق البداية، خلق الحبة، فكوني أضعها في التراب وأرويها بالماء ثم تنبت شجرة، لم أخلق الشجرة، وإلا لو أردت أن تكون خالقا للشجرة أرنا كيف تفلق الحبة. إن الله فالق الحب والنوى، هذا هو الإعجاز. لكن تضع حليبا على مشروب آخر فتشرب مشروبا بحليب، ما صنعت شيئا، لا صنعت الحليب ولا صنعت أصل المشروب، إنما ركبت من هذا على هذا فصار شيئا آخر. أما أصل الخلقة فهو لله. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ من الذي بدأ هذه البداية؟ الله، الله هو الذي خلق، وخلق يعني أنشأ من عدم، أنشأ من عدم على غير مثال سابق، أنشأ من عدم يعني من مادة لا تؤدي لهذه الصناعة. خلقنا الله تعالى من ماء وطين كما خلق أبانا آدم عليه السلام، ثم خلقنا نحن الذرية من ماء مهين، فلتأخذ الدنيا كلها ماء مهينا، ذلك الماء الذي خلق منه الإنسان، وليصنعوا منه إنسانا، لن يستطيع إلا أن يشاء ربي شيئا. فهذه المادة، تلك النطفة القليلة من الماء الخاص بما يحتوي عليه من ملايين الحيوانات الدقيقة التي لا تلحظها العين، لا تؤدي بطبيعة الحال إلى صناعة إنسان إلا بمشيئة الله وحده لا شريك له. وعلى غير مثال سابق، كل صاحب صنعة لديه ما يسمى بالاستنبة أو الفرمة التي يصب عليها صنعته ويشكل عليها صناعته، لكن أن يعملها بدون سابق مثال فهذا إتقان عجيب لا يقوى عليه البشر. الذي خلق الإنسان والسماوات والطير والجن والملائكة، خلق من نور وخلق من نار وخلق من طين وخلق من دخان وخلق من ماء، سبحان الملك، ما هذا كله؟ والإعجاز أن الله يقول لك والله خلق كل دابة، أي كل ما يمشي على الأرض، كل دابة من ماء، فكأنها مادة واحدة، وشكل الله منها أشكالا مختلفة كل الاختلاف، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، وهنا انتهى العدد في الآية، يعني ومنهم من يمشي على ثمانية، على عشرة، على مئة رجل، على ألف، الله أعلم، إن لم يكن موجودا بالفعل ولا نراه ولا نعلمه، فالله قادر على أن يخلق مخلوقا له أكثر من أربعة أرجل، ولعلنا نعرف بعض الديدان لها أربعة، لها أربع وأربعون رجلا حتى سميت بهذا الاسم. ولذلك اختصر الله الموقف فقال: فمنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ما يشاء من أكثر من ذلك ومن غير ذلك، لا يوقفه حد سبحانه وتعالى، وليس لقدرته حد. الذي خلق كل شيء، ولما خلق خلقا خلق خلقا سويا، سوى الخلق الذي خلقه، جعله خلقا جميلا متناسقا. خلق السماوات سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، إنما مستوية جميلة. لو قدر لنا واستطعنا أن ننظر إلى السبع سماوات في نظرة واحدة لرأينا شكلا في منتهى الإبداع، ومنظرا في غاية الروعة، لكننا لا نصل إلى هناك. فأرانا الله جمال السماوات في السماء الدنيا التي نراها، وقال سبحانه: كما قال وجعلنا فوقكم وخلقنا فوقكم سبعا شدادا. أأنتم أشد خلقنا من السماء، يعني السماء أشد. وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما أنه خلق شديد قوي جمله وحسنه. قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. تنظر إلى النجوم في السماء الدنيا بالليل فترى لوحة فنية رائعة رائقة لطيفة جميلة، تريح النفس، تشرح الصدر، يستلهم منها الشعراء مشاعرهم وأشعارهم، يستوحي فيها الفنانون رسوماتهم وخيالاتهم. لوحة في منتهى الجمال، كأنه بساط أزرق وفيه قناديل أو در منثور عليه. تبارك الخلاق العظيم، خلق فسوى، خلقنا خلقة عظيمة قوية، وفينا من يسمى ببطل في لعبة كذا، بطل في كذا، أبطال ما شاء الله، أقوياء. ومنا من يظن أنه لن يقدر عليه أحد، ومع ذلك مع هذه القوة والمتانة ينظر أحدنا إلى المرآة وينظم هندامه فيرى أنه أجمل الناس، وهناك من هو أجمل منه، ولكن من جمال الخلقة وتناسب الصنعة رأى الإنسان لمسة الجمال في خلق نفسه. تبارك الخلاق، خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر لكل مخلوق دورا ومهمة في هذا الكون، وهدى أي وهداه إلى أدائه. مثلا خلق النحل ليصنع العسل خدمة لحضراتنا، وحضراتنا نستعظم على الله ونتكاسل عن طاعة أمر الله. سبحان الله، الله يخلق من أجلنا نعما عظيمة، ونحن نقابل نعمه بالغفلة والعصيان، ومن الناس من يقابل بالكفران والعياذ بالله. خلق النحلة لتصنع العسل فيما نعلم، ولعل لها فوائد أخرى، كما كشف الله لأهل هذا الزمان أن لسع النحل شفاء كما أن عسله شفاء. تقلب الكلمة هكذا تكون شفاء، تعدلها تكون شفاء. عسل شفاء، لسع شفاء. في مخلوق تعلمون حجمه الصغير الدقيق. ومن رحمة الله أن الله كما علمها دورها وخلقها لهذا الدور هداها كيف تصنع، وأوحى ربك إلى النحل، هذا هو القرآن يتكلم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الله دلها على مواطن السكنى، أين تسكن. إذن هناك رحمة لطيفة لعلنا لم ننتبه إليها، لماذا يسكن النحل الشجر والعروش عرش البيت القديم الذي صنع من عيدان النبات، وتسكن الجبال، لماذا لم تخالطنا في شوارعنا وفي بيوتنا؟ لا نستطيع الحياة، وهذه النحلة تطاردني، وهذه تقابلني، وهذه تقصدني، وهذه تلسعني، وهذه تلدغني، كيف أعيش؟ كيف أستقيم في طريقي؟ فمن رحمة الله جعلها تسكن بعيدا، ويوم أن تخالط الناس تسكن عرش البيت، سقف البيت، فلا تنزل إلى أسفل، هي فوق والإنسان تحت، وتصنع له عسلا في بيته وإلى مكانه، لا يتعب في جلبه، موجود في غرفته، ما شاء الله. ودلها من أين تأكل وتأخذ الرحيق، ودلها على سبل تسلكها، فاسلكي سبل ربك ذللا أي مذللة، كما قال لنا فامشوا في مناكب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قدر أننا في الدنيا لأجل هدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحياتنا في الدنيا تحتاج إلى رزق، ما كلفنا الله برزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، لا يرزقون أنفسهم ولا يطعمون الله، فالله أجل من ذلك. إذن ليس علينا إلا أن نعبد، نعبد الله تعالى بكل حركة نتحركها في الحياة، لا في المساجد فقط ولكن في كل مكان. وليست العبادة غاية، إنما هي وسيلة للحصول على الجنة، ولذلك أسكن ربنا آدم الجنة من بداية الأمر ليعلمنا هذا، وقال له كل من كل الأشجار من كل الثمرات إلا هذه الشجرة، كل ذلك حلال لك في حياتك أيها الإنسان إلا هذه المحرمات المعدودة، 1، 2، 3، 4، 5، 10 محرمات، والبقية كلها حلال. أفلا تستطيع أن تستغني عن هذه المحرمات لتضمن بقاءك في الجنة؟ فخلقنا الله في الدنيا لكي يؤهلنا إلى الجنة، ولكن يسكنها كل إنسان باختياره، ومن رفضها فليختر النار كما شاء، وليختر حياة الشقاء. ودلنا على ذلك، هدانا، بعث إلينا رسلا ومعهم رسالة مبينة وموضحة، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لنتعلم ولنتدبر ولنصل إلى معرفة الله عز وجل. قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، النبات كله بأنواعه وأشكاله، ولكن الأعم مرعى الحيوان، لأني لا أستطيع أن أستفيد من الحيوان إلا بعد أن يأكل ويشبع، ولا أستطيع له جلب طعامه إلا من فضل الله. فأخرج الله المرعى فالحيوان يعيش على المرعى وأنا أعيش على الحيوان، أشرب من لبانه أي من لبنه، وآكل من لحمه، وألبس من جلده أو أفترش من جلده، وألبس من شعره ووبره وصوفه، كله متاع لي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء، غثاء يعني حطبا مكسرا قطعا، أحواء أسود بعد أن كان نباتا أخضر يانعا جميلا، فجعله غثاء أحواء، سنقرئك فلا تنسى. ذلكم هو ربكم، يعرف بنفسه، إنه ربك، إنه الأعلى، إنه الذي خلق فسوى، إنه الذي قدر فهدى، إنه الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء، إنه الذي أقرأ نبينا عليه الصلاة والسلام ويعلمنا فلا ننسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. مع هذه البقية بعد جلسة الاستراحة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبلغنا بما علمنا مرضاته ورضوانه، إنه هو الولي الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فختام صفات الله في هذه السورة قال: سنقرئك، صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى، أي سنعلمك الوحي والقرآن فلا تنسى أبدا شيئا مما علمناك وأقرأناك، فنحن نحفظه لك في قلبك بحيث لا يضيع شيء منه ولا تغفل عن شيء منه، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه وأن يرفع حكمه، كالأحكام التي بدأ الله تشريعها في الأمة ليربي عليها رجالا أسودا أقوياء يحملون راية الدعوة بكل قوة ويتفانون في سبيلها بكل نفس ونفيس، حتى إذا تربوا وشبوا وصاروا أقوياء رفع الله هذه الأحكام وخفف الله عن الأمة. وجئنا نحن وردنا الشريعة سهلة ميسرة طيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، يسر أن تأخذه، حينما تطبقه وتقوم بأعماله تجده سهلا ميسورا. ما خمس صلوات في 24 ساعة، ما 25 جنيها في كل 1000 جنيه زكاة مال. أشياء بسيطة، 25 جنيها ربما لا تقضي اليوم كيلو واحد من اللحم، ربما تأتي بكيسين من الفاكهة، ربما ينفقها الإنسان في وجبة من الوجبات ولو كان عشاء، تدفعها كل سنة مرة على مدار السنة على كل 1000. ما حج مرة واحدة في العمر كله؟ ما بر الوالدين؟ وما قيمة ما نقدمه لهما في جانب ما قدموا هم لنا وما فعلوا من أجلنا؟ لا شيء، لا شيء. حينما تنظر في أوامر الدين وفي نواهيه تجده ميسورا. ماذا لو استغنى إنسان عن الزنا فتزوج ولم يزني؟ ماذا يضره؟ لا شيء. ماذا لو استغنى عن السرقة وعمل بيده وأكل من كده وتعبه؟ لا شيء. ماذا لو لم يأكل من حرام رشوة وربا ولكن أكل من حلال يستطيع؟ وإلى الآن وفي زمان الفتن هذا أناس على طهارة وعلى نقاء وعلى مراقبة لله، وتعرض عليهم الرشاوى العظيمة، لا أقول العظيمة بل الكبيرة في حجمها، وهي حقيرة في قيمتها ومعناها، إنما كبيرة في حجمها، ويتورع ويقول إني أخاف الله رب العالمين، لا أدخل جنيها واحدا أو قرشا واحدا حراما على أولادي وبيتي. لا، لا يزال يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من حرام أو قال من سحت فالنار أولى به. أنا أريد الجنة. في هذه الأيام شديدة الغلاء، قليلة الأرزاق، والناس مطحونون، ومع ذلك يتورع عن رشوة بحجم كبير. الدين سهل يسر، حجاب المرأة ماذا يضرها؟ وعن أي شيء يعطلها ويعوقها؟ لا شيء. في واقع الحياة مزدحم اليوم، هذه الحياة المتكدسة بالأعداد من البشر والسيارات وغير ذلك، لبست المرأة أو بعض النساء النقابة وغطت كل شيء وساقت السيارة ودخلت إلى الأسواق وقضت حاجاتها وحاجات بيتها وتعلمت وارتقت حصلت على أعلى الدرجات، وما منعها حجابها من شيء. إن اتهام الدين بغير ذلك إنما هو اتهام صريح لرب العالمين، لأنه شرع لنا ما لا يتناسب مع أحوالنا. إذن هو لا يعلم حالنا ولا يعلم كل شيء، اتهام في غاية الخطورة. ولذلك رد أمر واحد من الدين معلوم بالضرورة، يعني واضح، رده كفر والعياذ بالله. هكذا قضى العلماء وحكموا بذلك. فالله عز وجل يثبت ما يشاء في كتابه ويمحو ما يشاء من كتابه لحكمة يريدها، وإن لم نطلع عليها سنقرئك فلا تنسى. وبالتالي لا يدعي أحد العلم وأنه أخذ هذا العلم بجهده ومن عند نفسه، ولكن ينبغي أن تعترف لله عز وجل بهذه النعمة، نعمة العلم، مهما بلغت في العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. لولا أن الله علم آدم أسماء الأشياء التي على الأرض ما عرفنا أسماءها، ولا عرفنا فوائدها ولا منافعها، ولا استطعنا أن نعيش على هذه الأرض. فمن فضل الله أن علمنا، كما عرفنا في الخطبة الماضية، علم الإنسان ما لم يعلم. وعلمه كل ما يلزمه. سبحان ربنا العليم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثق بهذا، الله يعلم سرنا وعلانيتنا، بل قال في آية أخرى إنه يعلم السر وأخفى، السر وأخفى من السر. قبل أن يكون الكلام سرا في نفسي لا يعلمه أحد من الناس غيري، الله يعلمه قبلي، يعلم فيما سأفكر وماذا سأقرر بعد وقت وبعد حين وبعد غد، يعلم كل ذلك قبل أن أعلمه أنا من نفسي، فضلا عن أن تعلمه أنت وأنت صاحبي أسر إليك. فالله يعلم بكل شيء. ذلكم الله ربكم، ألا يعظم؟ ألا يقدس؟ هل رأت الدنيا مثل ذلك؟ هل هناك شريك مع الله أو ند يكافئه أو يساويه أو على الأقل يقاربه في كل هذه الصفات العلى؟ لا والله، ولا إله إلا الله. كلمة الحق، كلمة التوحيد، كلمة النجاة، كلمة السلامة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا ما قدمنا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولا قدرناك حق قدرك، ولا عظمناك حق عظمتك، ولكننا نتمسك ونلوذ بك بأننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا بها وأمتنا عليها، وبعثنا بها يوم تبعث العباد، وادخلنا بها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا ملامة عتاب، إنك أنت الملك الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعلنا بين يديك من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، واشكروه من فضله يزدكم، وأقم الصلاة. Allah Allah Allah.